الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ ليلة الدرس 37. الحمد لله رب العالمين. 38 من شرح الأخبار. 38 اللي منكم عنده هاتف يقول بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بيان حكم تأخير الصلاة عن الوقت. من يرجع الصلاة للضروري عظم بذنبه سوى المعذور. والله نبدأ على بركة الله. حرام بإجماع المسلمين أن يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من غير عذر كمرض مانع يتهيأ يكان قد يشوف والله راقد حكم الرجال والله ساهي والله عاجز معناها ذم مسألة مانعته ما هو قاد يعد اي رجاج اخر الصرانين وخل وقته هو عنده عقل وعنده امكانياته ما معه من شيء. قال بعض العلماء بانه قد خرج من الاسلام والعياذ بالله. وقال بعضهم عصى معصية من اكبر الكبائر. انه عصى معصية ما جيت تقدر بقدر. طائفة من العلماء قالت ان حد ترك الصلاة وحده لانه خلقتها لانه يخرج من الاسلام والعياذ بالله. شنه دليلهم؟ ما يوفى دليلهم من القرآن هو قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. العي قيل واد في النار تتعوذ النار منه. النار تسأل مولانا يسلكها من ذاك الواد. وقيل موضع في النار يجمع فيه ما يسيل من أجواف المعذبين، انسسهم وابوالهم وقيحهم وصديدهم، انه يندار في تارك الصلاة ياكي تم يشرب له ياك ويلوض ياك، نوع من العذاب والتحقير. وقيل وراء ذلك الدليل على انه كافر، لانه قال الا من تاب وامن، قالوا لعاة لا معصية ما يقول معها امن، فكلمة امن وضيعوا الصلاة اضاعوا الصلاة استدل بها بعض العلماء على ان تارك الصلاة من غير عذر كافر. يمرق من الاسلام. واستدلوا عليها بقول الله تعالى عن اهل النار انهم يوم القيامة تعدل معاهم مقابلة، مقابلة من ما هم الصحابة ولا هم الحد يعرفهم الله يعرفوه. النار دارك هي والجنة بينها شكي حيط من الزجاج، تعرفوا لمرأي الجنة والنار بيناتهم شي ساد بيناتهم على شكل حيط يا غير من الزجاج من المرأي. اهل النار يراعوا في اهل الجنة يطوشوا، وراعوا في جماعتهم، وراعوا في الملائكة اللي يدخلوا عليهم بكرة وعشية يا غير ما يجوبوا قد مثقال يرى من برود الجنة ولاش من نعيمها. واهل الجنة يراعوا في اهل النار ترفدهم امواج النار كيف لقاه قارق في البحر ترفد الامواج. هي اللي شير القرآن اللي هيقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها ترفد الموجة شهام وينبرز، يا هو ملك فوق ورافض مرصبة من الحدي عند منين رقب راسه هام ويوخر مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها ينظر بنين يدخل في طبقات التع، وهي تفور تفور المرجان الجادي اللي ما هي الطائر قاع على المبدي، وهي تفور تكاد تميز من الغير تكاد تعود النار له الطائر بعضها عن بعض بيده، ومخلوق والعيال بالله مديور في الجو ساءت مستقرا ومقيلا دقيقة منها ما تقدر. يعود ولا اللهم من والدينا وأحبابنا يعود، واهل الجنة متقابلين مع اهل النار، واهل النار متقابلين وبيناتهم حيط من المرأي. هي اللي الشير مولانا لبعض ياك يقول ضرب بينهم بسور، درنا بيناتهم شكيل حيط له باب معناها من زر، له باب باطنه فيها الرحمة ياك جهة جهة الرحمة والجنة، وظاهره من قبله العذاب، والزر الاخر متقابل مع النار. إلين عدوة الجنة يختاروا يطلعوا له النار لا يقفل واحد يقول له ما رأيك فلا، وأهل النار يعودوا يختاروا يعرفوا أهل الجنة يتمونين يقف واحد في النار يقول يا فلا من فلان كنت نعرف. هي اللي يقول مولانا على أهل النار قال هل أنتم مطلعون، وهاو معايا يقولوا واحد من أهل الجنة يقول لأصحابه يقول لهم حق الله أعطونا العدل ونزاهة نوقفوا من جد الحيطني شوف وحدين كانوا ما يخلوني نقول كلمة الحق، وكانوا يعيبوني على الدين، وكانوا ماكنين فيا ولين الصدق يقولوا لي ترى تفقر. قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه شاف من أياد ملكان دايما ما كان فيما يخليه يتبع الحق، فرآه في سواي الجحيم قالت الله معناها والله يعطيك دخل اللي بعد انك ضيعتني كنت لا يتوقعني في اللي وقعت انت فيه. قالت الله ان كدت لترضيني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا ان مولانا هبتني على الحق ترى يضيعني. يا مولانا لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم أشبه وهذا والله يا لوخر. لا إله إلا الله. أهل النار أجارنا الله منها ومن عيابه ومن غضبه ومن بلائه ومن مكره ومن سوء قضائه ومن كل مكروه أحاط به علمه من هنا ولا. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. إن يطوشوا أهل الجنة ويصيبوا بالهم ويفلسوا على المولانا راضي. يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا. يقول واعطونا نعرف اهل النار مردتهم شنو. ان يفتح لهم الخط قال لهم تفطروا اللي بكم قال كلمه دور يسمعوها اهل النار حاله. ولين يقولوا اهل النار كلمه دور تسمعوها انتم اهل الجنه. قال مولانا في جنات يتساءلون عن المجرمين. إن قال لهم تفضلوا اطرحوا الأسئلة. يقول لهم ما سلككم يا أهل النار كنتم عانى في الدنيا لا طيحكم في النار شم. يقول لهم انقلوا لكم الأخبار قبا لمنكم من المصلين. أول مسألة جبروها أنها ما تقرب عند مولانا هو النصر ما في الجوقة. ولذلك موريتاني كانت لباس بها إن قال لك شيء ندهم ما يلحق الصلاة. هذه كلمة دل على موريتاني هذه كانت فيها اسم الخير. واحد يعود فاسق واحد يعود مخزي ومخسور أخباء يعني تلحق الصلاة يقوم عليه العياط شيء ندهم ما يلحق الصلاة. الصلاة ما فيها الجو قوم لا ترقد النهون دتاك ما صليت تدفو بيه قوم يمرمر من تحته إن الصلاة ما تلحق. عند منين يقولوا لهم انتم ايه توماركم النار جاركم لها. يقولوا لهم لمنكم من المصلين. فسروها العلماء بتفسيرين كبار بعض زم تفسير اخرى ربما يغار عندها تفسيرتين. لمنكم من المصلين هذه الكلمة عندها معنيين. واحد منهم قال لهم انهم ما كانوا يصلوا ما كانوا قاعد يصلوا. الطائفة الاخرى قالت لها مع لاكتي معنى آخر لمنكم من المصلين معناها أنهم العياذ بالله وسايهم يدرباه في النار بيهم اللي كانوا صلوا يغرماه في الجماعة ولحقوا قاع الصلاة في الجماعة هرمات نار. ما يجد حد يتخلف عن جماعة يكون يعود ما عنده مشكلة ما وقد يصل. استدلوا عليها قالوا لعاد كانوا لا ما يصلوا يتعود القرآن قال قالوا لم نكن نصلي وانهم ما قالوا لم نكن نصلي قالوا لم نكن من المصلين معناها نصلوا يا غير ما نمع المصلين نصلوا حدنا. قالوا اذا نرجاهم من المشاكل هو انهم نصلوا دائما حد وحد يعيط له دائما حي على الصلاة ما يجي لكن ما يسلك. كان الصحابة زمنهم يريد الواحد منهم يتخلف عن نمسيه يقول الصحابة سولون عخونا ذا ما صلى في نمسيه احتمالات الله لهذا. وحده سافر نسألوا الله السلامة. وحده لعله مريض يلا نعيدوه نعرفه شو ماسي. وحده ما رأيناه منذ السنتين يحق مباشرة انه منافق ما يجد يتخلف إلا لمرض أو سفر أو هو منافق. نمسي دنيا وفقد فيها رجال ألا فهم ضرورة حاكمة والله نفاق. وكان الراجل يعود شيباني يهتهت يشوف فارقين بها رجالة من الصحابة وهو يهتهت لا يطيح إلي يوقفوا في الصف ما يجد يتخلف عن الجماعة. وقال بعض العلماء على انها ملاها المخلوق ليسمع النداء وليجي على انه يوم القيامة الناس نحصر في المحشر وتم الخلق جفوت وهذه الاخرة سالم مولانا نجينا من ألا يجعلنا سامعين بها له. ألا يلقى المولانا عن الذين سبقت أنهم أولئك عنها مبعدون ولا يسمعوا صوتها قاع أنهم تموا يبعدوا يبعدوا ينعادوا زهيرها قاع ما يسمعوه. لعل الواحد يخلع لا يسمعون حاسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر. ولعل الواحد يتخمم شوي لاني مزقنا الراس ويخلع يا مولانا شلا يتعلل يجيه وفد الملائكة يقول له تترقاه الملائكة هذا يومكم هذا نهار. اللهم آمين. الله يا رب اجعلنا منهم والدين واحبابا واللي نبقوه ليبقينا الخير وعادة في أهل لا إله إلا الله. يقول لهم هذا يومكم هذا هو كنتم خارعين منه التالي ما قلت تنخلعوا اليوم هذا يومكم الذي كنتم توعدوا. ما تسمعوا يا رحمني ثانيين قال يا خي ما خلاب جابر انهارك يا خي هذا انهارك يا خي هذا هو يومكم الذي كنتم توعدون هذا هو انهاركم اللي كنتم تشتغلون في الدنيا خممكم ما كنتم قادرين تشتغلوا. قالوا لهم يتم الناس حاصرة في المحشر اللي يجيهم هاي الآخرة إن يسر لمولانا إن شاء الله دور أنت من عددكم دروس في الآخرة لأن عرفوا إحنا يلقى قدامنا الكروبة وإن أجبر وقت آخر أنت من تكلم لكم في السيرة لأن عرفوا إحنا من عن الصحابة وأنت مرة نجيب دروس عن الصالحين قاعد معهم صحابة يكاننا نعرف بعد جاع أولئك الذين هدى الله يكاننا جاع اقتدينا بهم الله صدينا على الجاع أخرى. هذا الدين ما تترك منه في الكما وهرت فيك مجاجد ولا خارج فلت منه ما فقير له المخلوق ما دام حيا يقوي بها إيمانه ويقوي بها عزيمته ويصحح بها الطريق. اللهم آمين. يا غير يسلمكم لا تفتروني أكثر من اللي فتران بي بردوا علي خفوا علي كان قد نتابع معاكم. واحد منكم يظل واحد تجارته عمله ونيجي في الليل قال ما قال له لا بد مني أستريح عرفوني أنا ملي مخلوق وضعيف لابد لي من أستريح إلا قلت فيا النفس وتعبت حتى خلوا لي جو من قدر استراح لا يتمر واحد منكم إلا عدى الغاية وأنا حمار صاري وتعود أنتم أهل بريك بط بط بط بطني يبرك إلا بدر حمار ذاك. الناس ياسر من هذه قلة الأدب يتعامل مع المدرس ألا مو لغاية وتوف الورقة المعلومة اللي عدلها إلا يصبها على النار والسندر اللي عدل ولا يضوي به ليه الحرك غايف ولا الحريق. عد الناس في المحشر يا رجال سالي مولانا اللي جمعنا في بيت الميول ما أننا متعارفين ولا موخضين بلاغات ولا داعيتنا دولة ولا شعب وهالمحاضرات تعدلهم البيانات والبلاغات والإرشادات والإعلانات. واحد منكم يشك من أبعد المناطق ويتحمل كلام الباص ويبات شاري متعرض للنصوص إذا كانوا يسمع لي الكلمة شاري مولانا يجعلها نولكم نجاة وهداية وتوفيقا وتسديدا والنين نلقاو بها الملك نلعبوها سراس بطاقة تأمين. المحشر المحشر خارج الكتبة فيه عود الواحد منكم ما قد سمع به وانا كيف تكون كتباني سامع به. الناس تم حاصرانين في مرحلة من المراحل هو يوم نقداروه 50,000 سنة خرصوا لي نمر الزمن معناها انه فيه معارك لا تنتهي اللاني تتخطاك مردة يرقب عليك نوذ هاي وهي اللي مولاه هذا الكتاب اللي شايف من عنده كلامه ألا أنرهم يوم الحسرة يوم الأزفة يوم يذن تعرضوا يوم يوم يوم يوم يوم تهلوا كل مرضعة عما أرضع يوم القيامة يوم يوم ولاني تسمع يوم يقوم التعمار ورف هذا من يوم يوم من ملك العزيز الجبار تخلع. تم الناس حاصرة في المحشر لين يجيب خبر من مولانا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. كل حد كان شيء عبده يا الله يمشي معاه وينعرض على المخلوق، لكن اللي كان في قلبه إلى عاد مولانا كان فاهم أنه أرقاش، والله متصور أنه حجر، والله متصور أنه من الدخرة. هيك الحالة اللي في قلبه اللي ما مطلع عليها ملك مقرب يتم أن تتعثر الحالة اللي كان معدل أنها ربه. اللي يعبد الأحجار واللي يعبد البحار واللي يعبد الشمس وكلها ترصق في الرواية تقول هذا ربها، يريد يتمصالهم ذا المحشر ولا تبقى في ما وجماعة ما ياسر. اللهم آمين. أنهم يجيهم يجوهم ملائكة تقريبا ويقول لهم انتوا أماركم ما تمشوا ربكم أهلكم ما ريتوه، يقولوا له ما أنا الله ربنا ما فاجانا، واللي نعرض كامل في المحشر ما فيه ربنا. يقول لهم انتوا ما تعرفوا ربكم، يقولوا له والله. يقول لهم تعرفوه باش، يقول لهم إذا جلى لنا نفسه عرفنا. اللي يشوفوه نعرفوه يا غير ما نقدر نوصفوه، يا غير يشوفوه ما يلتبس عينه هو غير رب العالم. انهم يتموا بحصرتهم ذيك ان يكشفوا لهم رب العالمين عن وجهه الكريم. الله اكبر الله اكبر الله أكبر من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن من ما شاء بعد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كثيرا، الله أكبر دائما وأبدا. إن قال لهم رب العالمين لا إله إلا الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ يأتي ربك. عند من يشوفون جميع عباد الله يبطون السجدة في المحشر ما فيهم أحد يجوز، ما يبقى مخلوق لا ورى إلى وجه الملك الأعلى ما جبت سجد. يبقوا المنافقين ويبقوا وحدين ما كانوا يصلوا في الجماعة. الناس اللي ما كانت تصلي في الجماعة جهام ما تسجد، ينعقد ظهرها يشعل مولانا الصافية ما تروق ديننا. يحكمهم المليك ما يبقى ظهر مخلوق متخلف عن الجماعة، ما هم يسجد هو ظهره على الصافية حجرة. هي اللي قالوا انها واردة فيها قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة واحد يليل ما هو قاد يعرف سواسي، ترهقهم إلا خذليل شاعر بالنخلاء. هي اللي علق عليها القرآن قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كان يعيط ويحضر المسيل نابي. لا إله إلا الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. خلي يا رسول الله لا تتوجه فيه، خليني انعاقبهم ونتقمهم. هذا الذي سبب به الجاه عند مولانا مرة يرتد عليه ربي دل على قام مقامه عند الله، قال له ذرني خلي بيني على العصاة لا تتوجه فيه، أنا نبقي أخلاقك يا غير أن الملك جبار، لا بد من فطر العصاة يا ما هو طفقة. مرة يرني ومن خلقت وحيدا، ومرة يرني ومن يكذب بهذا الحديث. خلي بيني معاهم لا تتوجهني، وجهك عظيم ومنزلتك عظيمة، ولكن الملك الأعظم وهؤلاء كفروا بي. لكن قال إبراهيم خليل الرحمن اللي جلاه يتوجه أم تروف، قالوا يا إبراهيم واعرض عن هذا، وجاء تكبير عند مولانا يا غير إنهم آتيهم عذاب غير مردود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بها نلقى، لا إله إلا الله بها ننال رضاك، لا إله إلا الله بها رفوس عند لقائك، لا إله إلا الله دائما وأبدا، لا إله إلا الله في الحياة، ولا إله إلا الله عند الممات، ولا إله إلا الله بها يذنبنا الله الآفات، لا إله إلا الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ما يوشع أعظم ولا خاسر في شيء، يغار يسمع حي على الصلاة كأن لم يسمع. ما سلككم في سقر ثم طيحكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما كانوا صلوا؟ لا والله كانوا صلوا يا غير حد. في زلزال وقع في دولة فدمرها تدميرا ولم يبق منها إلا القليل، فلما وصل إلى المسجد توقف. زلزال علقت عليه وسائل الإعلام. في إندونيسيا وقع طوفان كاد أن يقتل الأحياء وأن يقضي على الأخضر واليابس. عادت الناس اللي تدفع رافدتها أمواج المياه، تلحق المسيح تلحق المليك مخفض عنه درجة المياه. في إندونيسيا والزلزال في الجزائر، زلزال مدينة الأصنام، الأرض كانت تدمى والمساجد مشيدة لأنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. معناها يا عباد الله يا الله ديارنا يعود يذكر فيها اسم الله كثيرا، يا الله يعود باتقنا يذكر فيها اسم الله كثيرا، يا الله بروحات إلى ولا للبلاء فهو قدامه دفاع الله الناس قدامه الشي رد عليه. قالوا العلماء هذه لا يلقتركم أضاعوا الصلاة اللي تلبث لا إلا من تاب وآمن، وهذه الأخرى للمدرمين في جنات يتساءلون عن المدرمين ما سلككم في سقر. أول مسألة قالوا لهم أنها عذبهم عليها مولانا عذاب النكرة، قالوا لهم لو نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال مولانا ولا ينفع فيهم وجاهة نبي ولا ملك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال لهم مليين عدلوا ذي القضية يعودوا قاع التذكرة مثلا ويستمعوا لها قاع خرصوا أرك حلقة ليش فيها من الشوابي شي ما يلحق 20 رجل ايش فيها من ياس من وسوخ البطاري. ولا أقول إنه مشقية، ولكن أقول إن هناك أمراضا تبعد العبد عن مجالس أهل الخير وعن دين الخير. ولذلك قال مولانا عنهم إن من الويل جاهم كامل. قال فما لهم عن التذكرة معرضين، لماذا في الدنيا كانوا ما يقدروا يتحملوا؟ اتقوا الله ولا يذكرهم حد مولانا ما فروا منه. الله يحلم. إذن من ترك الصلاة عمدا حتى وخرج وقتها قيل خرج من الإسلام وجل درجاته، يعود عصا معصية لو قسمت على حصاة الأرض لوسعت. إذا عند من يلحق الوقت وقف عملك وصل، دافع بك وقف، سابق توقف وقف، سابق تتوقف توقف توقف، سابق تتعطل عطل، سابق تسكن اسكن، انت الدور توصل صلي، الدور تامن صلي. يطلع عليك الفجر ولا تعرف ذاك النهار شو مقدر فيه منترق الحيوان يتم هاني، إذن يطلع الفجر ويدخل عليه نظام نهار جديد يقوم يحرك إن الوقت ما هو وقت رقادة له مو محرك حيوان يتم مبرك. عندما ينحس بطلوع الفجر يقوم يحرك لأن هذا الوقت ما هو وقت، معناها أن رقاد الصبيحة خطير، ما تعرف النهار الجديد هو جايك، بس تلقى النهار بسؤال الملك الأعلى وليالي من شر ما خلق. الفرق الصبح، قيل أنه الصبح، معناها تعوذ بالصبح، برب الصبح اللي جايبه من الرافد لك، لعل يعود النهار مصرش جايك بالبلاء. انت قاع مانك عالي، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو قاس اثنين، وقت المختار ووقت الضروري. الوقت المختار معناها ما جايز لك توخر الظهر اني احس لانات العصر اني تعدلها ويشك، وني قاعد تصبر ما صليت الظهر ولا المغرب، معناها ولا العصر اني صلاة المغرب. وليالك ما سال رسول الله مهالا تهتز له الأفئدة، أنه من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، من فاتت صلاة العصر ما صلاها مهارت مهارت مخلوق، رجع له الحق ما ترى فيهم حد حي، شلاه يخلق له. نفيرتك وقتك فايتك فريضة، تعتبر أنك رانك أصبحت يتيما وأصبت ببلاء عظيم، فكأنما وتر أهله وماله، معناها كأنه فقد جميع اليد لبيه اللي يبقيه كامل، ماذا قال صبح في الدنيا غريبا وحيدا، هذا على سبة الصلاة وحده، فكيف بمن ضاعت صلاته كلها. الله في حلم لمرة عندك وعيه، طفل عندك وعيه، شاشرتكم معيه، لأن تعيش الأصبياء اللي بلا ذنوب، وانت اللي بذنوبك قاعد معاهم، طلاب الصدقة كاملة من مولانا، هذا عظيم عند الملك. داروا خالق أمة من الأمم، داروا على أمة يونس، على أنهم تمينين خبرهم يونس عليه السلام، قال لهم الحياة بشيكم، أولا كذبوه قالوا يا موحد، ثم ما هم عالم الشين يراه والهم أول مرعات بينهم على السماء والتراء، وليش علامات ما هي واضحة تأكدوا أن هذا عذاب جايهم، حازوا على البقر وفرقوا بينهم على العشور، والأغنم فرقوا بينهم مع أولادها، والحيوانات مع أولادها، وفرقوا بين لمات وأولادهم، وعاد يتلاقى يتعاير. فلما أنضج خلق الله إلى الرحمن جاء الأمر من الله برد العذاب. الأمر الهمل هم مولانا رواية غريبة، وهو أعلنهم يفرق بين المخلوقات اللي كلها يحن اللوخة، لعل أرحم الراحمين ينظروا إلى هؤلاء. قام العشر يدور أمه، قامت العشرة تدور أمها، قاموا القيار، قام لا يصايح شاترا يروح يصايح ويدور أماته، جايهم عذاب الملك، لا يصبح ويتعيط، جاء الملك الأمر من الملك، وقف وقف وقف. قال مولانا، قال حذرت لهم رواية ما قلت حذرت لهم، حذرت لهم مسابه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولقيت بعد عذرناها لحسابه، لأن أرحم الراحمين أني نعود قاع يرحم بلهم من جاب لها ولده، والعجلة تعيط الدور أمه، أرحم الراحمين اللي قاع قسم رحمته حتى صارت الدابة ترحم ولده. رحمة الملك وصلت إلى قلوب الدواب، عات الدابة اللي تطرح فرقشها على ولدها، اللي يصغي ترفدها تقول له ما كنت شاك، لكن النسبة اللي في الدواب من الرحمة سببها صفة الرحمن اللي عات موزعة في الكون، لكانت هي ترحم فكيف بأرحم الراحم. أرحم الراحم، أرحم الراحم، وسعت رحمته كل شيء. إذن هذا عمن ترك الصلاة، فإن تركها حتى دخل وقت الأخرى فقد عصى، وإن تركها حتى خرج وقتها بالكلية فقد باء بإثم عظيم لا يعلم قدره إلا الله. لا لا، الملائكة جاءوا الواحد لحقوه، لا يقبضوه، فتشوا عن أعماله فلم يجدوا له عملا صالحا يلقى به ربه والعياذ بالله. دارهم فتشوا عدلوا شكي عملية جراحية خرصوا فأوامه لحمه ما وجدوا له شيء. خرصوا يهوالهم لاصق لسانه على حنكو كان يقول لا إله إلا الله. فأغفرت ذنوبه. كم حد يكرر هداي مقوطر يقولها قاعد يقولها تاك يقولها لا تخمم يقولها لا فرح يقولها لا تري يشرب يقولها عند الوكيل يقولها. قالوا إذا كانت أشهد أن لا إله إلا الله إن فيها لا إله إلا الله مرة واحدة تمرقك من الكفر وديلك لزريبة الإسلام. قالوا فكيف بمن قالها مرة ثانية لا يتواخذوا من منين وديروا منين ولا قالها ثالثة لا يعود مني ولا قالها ألف لا يصد علي. ولذلك قالوا على المولانا أن ترى له عد صفات المقربين. قال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتمت الجنة ما ذكرت والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. قل أن ينقرم من الجنة شملة قدر حب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. إن عن ثم قصينة الجنة لا ذاكرين الله كثير. إن أنت خلق ذاكرين الله كثيرا الجنة عندك. لا إله إلا الله. هذا الرنج هذا الرنج كامل حتى المسلمين والمؤمنين داروه لكم المفاتيح قاعد الخير المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وندارتي مقصينا الخرم صبت وعندما ينقلابت وعاد النو قريب وبلد الخيام إن قال وذاكرين الله كثيرا وذاكرات جات من الجياع عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. يا ربي اجعلنا يا ربي اجعلنا يا ربنا اجعلنا يا ربي اجعلنا من اعوانهم عندك رصيد. انا سيت مريت بكم هذا ما ترى الاخضر الى عاد الاصفر ولا احمد ولا الشقر يا غير ندور لعل الله ان ينفعنا وينفعكم بهذا. المكينه ما تقدي ما تحرك الوث المخلوق اللي ما تقدي مكينته ما يقدر يحرك في الطاعة ولي يقدي يقدي يعدر ياسر من الطاعة به اللي قادي ولي يعطي الشيء عن قزوال يعود عاد فيها رتمه زارق قزواله. الله يحلم ايوة قول البيت لو خر ومرجو الصلاة للضروري اعلم بيمده سيال نعذيري بنوم أو نسيم ولا تنفلا بعد صلاة الصبح للكره إلى نعم. قال إن النحرام من عن لرقاج يوخر صلانين يعود قلت لكم اخرج وقت والله يوخرها للضروري معناها إن يعود عاد هو ما هم له الضرورة ما دعيت ضرورة لك ما جايز يوخر الوقت عن وقت معناها صلاة عن وقت. وقال إن هل إنه يكون يعاد عنده عذر العذر كيفاش قال إلى عاد ريب راقد والله ناسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثتها به أنفسها ذاك موضوع آخر. وقال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ إن وقت رقاش راقد والله وقت ساهي لا تواقنا إن نفسنا وأخطانا عند من يندعى بها النبي صلى الله عليه وسلم إيش الخبر من مولانا إنه أعطاه لك. قالوا ان اخر سورة البقرة انها طلب اطلبها النبي صلى الله عليه وسلم الاسراء وعلى نعاد الذي قدم طلب يقول له مولانا قد فعلت. وقالوا انها قاع من سين روايتها ان مولانا خارج مسرة تولاها وخارج مسرة خلاه هو يطلبها وقال له معدل هيضا انه اولا قال والمؤمنون كلنا امن بالله قال انا حد كامل مؤمن بي ما يعود عنصري لكن اللي قلته كامل من صدق به صدق به. قال والمؤمنون كلنا آمن بالله لعل قاعد يعود حدهم سبق لهم النبي قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون معه، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن فمن أفجاب التوحيد قال خالق مصر أعطيها لكم يا أمة محمدية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شمال قد تعدروا ما نكلفكم به. قالوا نيت ولا مولانا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته قالوا مولانا لها، قالوا يا مولانا لا تسكننا على ذلك، انت قلت انك لا ما تكلفنا لكم شي قادرين عليه، طالب انا منك انك هم اللي تخفف عنا من شي قادرين عليه، العود قادرين طالب انا منك تخفف، هي اللي تلب الهني قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تلبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طلب هو قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، وعبدك لا تتكلنا مضلي على عفو عنا، لا تفضل عينا ما تكبر، واغفر لنا وارحمنا انت مولانا احنا عبد الله انت الطهمين ولا تحاسبنا، اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا عبد الله انت الطهمين ولا تسكننا على رؤوس. وعاقب ياك النبي ستر ما يختار هذا الكفار يرتاح بهم انصرنا على القوم الكافرين ما يتقابلوا معهم عادهم التحتري، لأنه مولانا قد فعلت أعطي شاك لا إله إلا الله. إذن حد يجد مرفوع عنه القلم، وقالوا العلماء الشغارين قالوا دورة النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، قالوا على الكلمة رفع القلم والدل على أنه كان يكتب، بهل كلمة رفع القلم والدل على أن القلم كان قاض ويكتب، يا غير يبدو على أنه جاء ترخيص من مولانا وقال له يا أهل الأقلام هنا هذه الأمة مرفوع عنها، معناها أن التركة كان يكتب عليها وكان الراقد يكتب عليه وكان اللصة يكتب عليه، يعني جاءت هذه الأمة وتوجه فيها أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. إلين يطرم مولانا يخفف عن أمته يقلع عنها 10 صلوات 10، شوفوا إذا الطلبة اللي تزقنا منها 10 إلا بالعشرات، وليعود يتمنى على مولانا أمنية إن قال له لكن نتخمن بي حقا على الله من موكب فيه، لأنك أنت عمرك كامل عاطيه المولى، قد نرى تقلبه ويبقي القبلة تتحول من بيت المقدس، يا غربيه لدمع مولانا ما يبقي عود انه طالب ويغير احكام، ولكن يفجاش وش يبقي يقول له مولانا تخلاصك لكن انت متقدم معايا وانت تبقي ان القبلة تحول، حقا على الله انه ما يخيب لك ذاك الله، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، دور عدل لك لن تبقي ولو لم تسأل الله، ما اذا سألت اعطيناك وإذا تمنيت على الله لبينا لك الطلب. اللهم صل عليه صلاه نفوز بها في الدنيا والاخره. والله انتم ما كن فاهمين ارشاد قصره وكان باله وياه يصلي في الوقت وعقب حق مرقد ورا حد يوعيه خلاص الى وعقع على الوقت يخرج الا يقاف السوتو ويوعى يعود احياء احد مسلم مولانا يوعي يوعي إلى عاد ساعة عنها تمساهنين ما كذا ما هو محاسب إلا الساعة اللي انتبه قال له مولانا قيم الصلاة لي كري إني تذكر قو هذو الاثنين ساهي نايم أمره كان عليها الحيط تتحرى تطهر والوقت ما فات خرج ونحو ذلك، اللي أخر لضرورة ما عنده مشكلة، حد أخر لغير ضرورة ويش هذا هو معنى الكلام، حد لا قاعد هو متينا علبته توه ما بيصلي المولانا قم صل، قالوا علن يقال يقال في الحكايات ولا قاع ما في الموضوع ان موسى كريم الله ان مره سارع شي من الغنم ان هو نعسى تاء ميع النعاس والنعاس صندر من صنادرة مولانا يبغى الرجال المتاع عداك بالراجل واقف لين أولا يطيح ليك تعاقب عنه خشبه له يقول كب به الله النعاس وما حد مولانا ما هيتخفف عنه ما تلضحي يقول لك يا أخي أنا ركماني لا شيء شمل وهو موسى كريم الله لا أدرى قادي وعبي النعاس وعنده نمسارة حوله يبقيها يوكلها البهانيس وإذني بالله حول ربي هو وقع واقف عادي لا مرقد ما تلقى ديوعة به النعاس ولا خورقد لا يضيع لغنى ما وصل لركعتي وتوف عد لي اياك انا اعبده من فهمت اللي بالها نستعين صلى ركعتي واستعينوا بالصبر والصلاة قال يا مولانا امد عليك الى غنم انا عاجز عنها بي اشد نعاس امد عليك الى غنم احفظها لي انا مؤمن ولا انا بقيامة تضيع ولا تتجاد نوعا صلى ذيك الركعات وتكوتوه مني نوعا وعكيل من خلع ذا حشب على الله بالغنم ويقالوا لغنم سارحة واحد من الذي يبهيد دبوس لا اله الا الله حق الله تحول الذئاب رعاة الذئب بعد ان كان ضاريا اصبح حارسا امينا سبحان مقلب القلوب ومحول الاحوال سبحان من يدبر الامر من السماء الى الارض لاني خرص هو الذئب سارح يغنم يراده وينصق عنها للذئاب الاخرين حار سجد المولانا شكرا حق الله انا كنت خايف على الاغنم من الذئاب حولت الذئب قاع سارحه هو لا مولا سجد شكرا لله قالوا يا ربي ما هذا قالوا يا موسى كن لي اكون لك عبدي عبدي اني حذر درجرتلو ان يطلبني من النجدة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف هو قاع ممدكم بملك واحد جايلكم ان الدنيا خلاص وارك ملك الموت اني يمشي لنواف صوت هذا من لا يبقى مولانا اني نمشي ملك الموت قاع يا رمصة كامل الف الف لا اشقاع قال ما مولانا وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به اما النصر ما هم الملائكة ما النصر الا من عند الله انا هو لنصر لا اخر يطرع فيما ينصر منه شيء الف الف هو جبريل جبريل جاي يتقدم في غزوة بدر يتبعه صنقة من الملائكة يقودها جبريل صنقة أخرى يقودها ميكائيل صنقة يقودها إسرافيل لا إله إلا الله يدخل عليه جبريل له متعمم بعمامة مدليها يصمعوا ذاك يا اللي ما يبقي العمامة ملائكة لاوين عمامهم على رؤوسهم قالوا يتبرم نفسه على الصحابة يقول هو معركة ما يشاركوا فيها الملائكة إني أرى ملائكة يشاركون معكم في المعركة والملك ما يعرف الخبير ولا يعرف الخبطات اللي يكتروا عاد مولانا عدل له تدريب سريع اهمنيك يقول يوحي ربك إلى الملائكة في أني معكم فثبتوا الذين آمنوا برنعوكم سألقي في قلوب الذين كفروا ما تعرفوا الاخبيط اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بناء لا اله الا الله اخبطوهم على الرقبة وفجروا رؤوسهم واخبطوا على اصبعهم اياك ما يقضوا السيف رب العالمين يحدد لهم مواضع الضعف والطريقة التي يقطعون بها اوصال اعداء الله لا اله الا الله لا إله إلا الله اذكر ربك إذا نسيت أقم الصلاة لذكري من تذكرني قم صلي من تذكرني قم صلي من تعود راقب أوعى وصلي إذا تعودكم ساهي ما ينكتب عليك ما حدك سافي إلي تذكرقوا. قالوا يحكى في بعض مناقب الصالحين أن عبدا من عباد الله مات، فلما مات رؤية في المنام فسئل ما فعل الله بك؟ قالهم لما ميت ووضعوني في قبري دخل علي ملكان قال لي قم بإذن الله، فلما استيقظت تصورت أن هذا وقت المغرب، هو رتوى الثورة صلاة العصر وهروال متلقبر توسط لأن الليل شماتات صلى المغرب، وامن آدم يعيش قلبه على مراقبة الوقت لعل يقدر وقت عند مريح عينيه هروال متلقبر قال الليل قاعش ما صليت المغرب، امن آدم الليل نوعة جم ذكر مراقبة الوقت ان الملك قال صاحبه قال له صرفة قال له ارجع عنا، هذا المخلوق اليوم والشي اخطر به مراقبة الوقت ومراقبة الصلاة، أرجع ما يكسر منه ذا المخلوق، قالوا على نيك المسألة اللي دائما في قلبك محدة من طاعة مولانا، عند مريد يقولوا لك الملائكة قوم يرد لك مولانا للروح اللي قلبت الأطباء، عند مريد تحل عينيك تجي جاهزة عندك الحالة اللي كانت أساسية في قلبك إلى عتبجاع وتيفاي هو انت همك تملص من قبرك جايس المرصن عدلنك ليس بي إلعت العياذ بالله تشرب الخمر ذهو همك تشرب إلعت أصلا منه المرياس يحجل لك انك ترود المدة العمعة، هذا شنه الدليل؟ قالوا الدليل قصته الكه انهم وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها، انهم عند منين انبعث ورد لهم مولانا الروح تلو يتكلموا قالوا لهم هو وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا، وهما منخلعين ومتوصف لهم منهم لا ينكردوا وماتوا منخلعين من الملك الجبار في ذاك الزمن خايفين ولا يقبلهم ورين ماتوا عليك عند من يعاود تلو يمشوا المسؤول، قالوا لهم ان يظهروا عليكم ان يطالع عليكم دور يكردوكم ويبطلوا عليكم بوليس، فماتوا وهم يخافون الملك الظالم، ولما بعثوا صارت عندهم تذكر لكن اللي كان في قلوبهم عند الموت، قالوا فدل هذا على ان ما كان في قلبك حاضرا جائزة انك عند البعث لهو انت ما تروح قدامك، لا ما يعود الحاضر عندك دائما هو لا مراقبة الخير وفعل الخير والطاعة لعل تدركك الموت لهو عندك مكينتك الجاهز فيها الا مراقبة الطاعة، والله ما فهمته ايوة زوز بيت اخر الى عاد الوقت مازال منتصف الوقت انتهى ها ايوة اخلاص الى متى قادرين نزيد شوف مادة شوفوا مادة ينفعها مولانا يعود الواحد منها كلمة واحدة قاعد تمشي معاه حتى يلقى الله ما ترى توقد عليها بدل ما ترى تصحى من قلب لا ترى نفسه له تغلبه وترى هواه أحيتم يذكر لأن الذي ينقال لكم أمثلة من كتاب الله أمثلة من سيرة الأنبياء أمثلة من سيرة الصديقين والصالحين أمثلة من الوعيد والوعد ترغيب وترهيب تخويف وتطمع مرضات مولانا ورضا مولانا إياك اللي منها داير لمولانا حياته في قلبه ينتفع، نرجو الله أن ينفعنا بما نقول وينفعكم وغيركم بما تسمعون وأن يجعل ذلك حجة لنا بين يديه وأمنا لنا من كل مكروه، وركنا هنا ختم بالدعاء وطالب منكم دائما وأبدا تموا تسألوني مولانا قضاء الحوائج والأمن من كل مكروه، وأن مولانا يحقق لنا جميع ما نرجوه وفوق ما نرجوه من عظيم العافية وقوة الإيمان والتسديد في الأقوال والأعمال، وأن يجعل حياتنا مملوءة بالطاعات والقربات، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقى بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء، إنه سميع مجيب. ناهنا ختم بالدعاء استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك. سألك اللهم بذلك كله لا تذوق لنا ينبر إلا غفر. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين. اللهم لا تذوق لنا ينبر إلا غفر. يا ربي لا تذوق لنا ينبر إلا غفر. ولا هم إلا فرجته في الدنيا والآخرة عاجلا إلى الله بالعافية والسرور. يا ربي لا تذوق لنا هم إلا فرجته. يا ربي اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم أمنا لنا من كل سوء وفوزا لنا في الدنيا والآخرة ونصرا على الأعداء والأمن من البلاء ومن الشقاء ومن كل سوء أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله أمنا لنا من كل مكروه. اللهم أمنا به من كل مكروه واجعله أمنا لنا من كل سوء إنك سميع مجيب. لا تذوق لنا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت. يا ربي لا تذوق لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. استر عيوبنا واكشف كرباتنا لجميع شؤوننا. لا تذوق لنا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا أديته. يا ربي لا تذوق لنا عيبا في الدنيا أو تقصيرا في حقك وحق غيرك إلا غفرته وسترته وتجاوزت عنه وأصلحت أمره وكفيتنا شأنه في الدنيا والآخرة. لا تذوق لنا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا أديته. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. يا ربي اغننا بك عمن سواك. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. لا تذوق لنا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته. يا ربي من كاد لنا تأكد له. يا ربي كن شريع على أعدائنا. اللهم من والانا فوالي ومن عادانا فعادي. اللهم من كاد لنا تأكد له ومن أراد بنا سوءا فعاجل من انتقامه. اللهم من أرادنا بسوء فعاجل من انتقامه. اللهم اكفنا شر خلقه. اللهم اكفنا شر خلقه وفي النفس وفي جميع ما أعطيتنا دائما وأبدا اكفنا شر خلقه. لا تذوق لنا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته. اللهم أجرنا من جميع علم. اللهم أجرنا في النفس وفي جميع العطية من جميع علم. اللهم أجرنا من جميع علم. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم أجرنا من جميع علم. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. هب لنا سعادة المحيا وسعادة الممات إنك مجيب الدعوات. اللهم اجعل دعانا ليورد. اللهم اجعل دعانا ليورد. اللهم اجعل دعانا ليورد. اللهم اجعل دعانا ليورد. اللهم اجعل دعانا ليورد. وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم منا الدعاء ومنك الاجابه. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.